بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والجحد الإنكار، أنكر شيئا من أسماء الله جل وعلا وصفاته الثابتة بالكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات توقيفية فلا مجال للرأي والاجتهاد فيها، بل هي توقيفية، يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجتهد في إثبات أسماء لله جل وعلا لم ترد، وينفى عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب. يقول العلماء رحمهم الله: الإثبات تفصيلي والنفي إجمالا. الإثبات تفصيلي، أي لا نثبت شيئا إلا وقد ثبت، ما نأتي باسم نستحسنه ونقول هذا لله، لا، نتوقف على ما ثبت. والنفي إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب، ولا نفصل إلا ما ورد في التفصيل، ما ورد في الكتاب والسنة. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن ما يجوز أن نقول ربنا ليس بأعمى، ربنا ليس بأعرج، ربنا ليس بكذا، ربنا ليس بكذا، لا، ما يليق بنا ولا يناسب أن نقول هذا، وإنما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم. جحد شيئا من الأسماء والصفات، والجحد يعني أنكر، فإذا أنكر إنكارا كليا كفر، لأن الله جل وعلا قال: وهم يكفرون بالرحمن، يعني ينكرون اسم الله جل وعلا الرحمن، وهو كفر إنكاره. ويدخل تحت الإنكار أحيانا التأويل، التأويل خطأ ولكن لا يقال عن صاحبه إنه كافر، لأنه قد يسوغ في اللغة العربية كله تأويل ويخطأ في تأويله، لكن من جحد جحدا كليا نقول عنه إنه كافر. جحد أن يكون الله جل وعلا عليم، جحد أن يكون الله جل وعلا سميع بصير. الجحد الإنكار بالكلية كفر، والجحد على سبيل التأويل خطأ وضلال ولا يصل إلى حد الكفر. وكما عرفنا سابقا أن أهل السنة والجماعة يخطئون من خالفهم ولا يكفرون، وأهل البدع يكفرون كل من خالفهم. أهل البدع وقد يكونوا في بدعة مكفرة هم كفار أحيانا، فهم يكفرون كل من خالفهم، وأهل السنة لا يكفرون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى تقام عليه الحجة. جحد شيئا من الأسماء والصفات. الأسماء شيء والصفات شيء آخر، أيها أعم؟ هل يصح أن نقول يؤخذ من كل اسم صفة ويؤخذ من كل صفة اسما؟ لا، هذا لا يصح، خطأ، بعضه خطأ وبعضه صواب. يؤخذ من كل اسم صفة، هذا صحيح، من كل اسم صفة. الله جل وعلا رحمن رحيم، نعم اسم وصفة. سميع اسم وصفة. عليم اسم وصفة. ولا يؤخذ من كل صفة اسما، الله جل وعلا موصوف بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، هل نتخذ من هذه الصفة اسم الله جل وعلا فنقول الله المتكلم؟ لا، ما ورد. ويمكرون ويمكر الله في حق الكفار والمنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم، فالله جل وعلا يمكر بالمنافقين، يمكر بالكفار، يخادع الكفار، يخادع المنافقين، لكن هل يصح أن نقول الله جل وعلا المخادع؟ لا. إذن نقول يؤخذ من كل اسم صفة ولا يؤخذ من كل صفة اسما، وقد تكون صفة وليس لله جل وعلا اسم من هذه الصفة، لأنها صفة مثلا يمكر بمن يستحق المكر جل وعلا، ما يمكر بكل أحد. الأسماء، جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. هم من هم؟ الكفار، كفار قريش، يكفرون بالرحمن. لما حضر سهيل ابن عمرو عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لإبرام الصلح حال كفره، وكان مندوبا وممثلا لقريش في إبرام الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتفقوا على الصلح أرادوا الكتابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو قف، أما الرحمن فلا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم. صحيح. فهم ينكرون اسم الرحمن جل وعلا، وهم ما ينكرون، ما يكفرون بالله يعني بأن الله موجود، لا موجود يعترفون بهذا وهو الخالق الرازق، لكن يقولون ما نعرف كلمة الرحمن إلا لرحمن اليمامة مسيلمة الكذاب، تسمى برحمن اليمامة. فأخبر الله جل وعلا عن كفار قريش أنهم يكفرون بهذا الاسم، إنكار الاسم كفر. وحينما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتضرع إلى الله يا الله يا رحمن، قالوا محمد ينهانا عن عبادة اثنين وهو يدعو اثنين، يدعو الله ويدعو الرحمن. فقال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالمؤلف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية الكريمة على أن من جحد اسما من أسماء الله جل وعلا فهو كافر، والمراد الجحود الإنكار، جحود الإنكار، إنكار الاسم بالكلية. أما التأويل كما يؤول بعض المتأولة فلا يقال من تأول اسما من أسماء الله فهو كافر، نعم. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وأبو الحسن والحسين اللذان هما سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم، وهو الخليفة الرابع رضي الله عن الخلفاء الراشدين أجمعين وعن الصحابة أجمعين. فالخلافة أولا لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين. يقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، يعني إذا حدثت أناسا من العامة فلا تأتي لهم بأشياء ما تطيقه عقولهم وأفكارهم ولو كان ثابتا بالكتاب والسنة، ولا تجحد عنهم ما ثبت بالكتاب والسنة، لكن تدرج معهم، تدرج معهم تدريجيا حتى يدركوا ما تقول. أتريدون أن يكذب الله ورسوله، يعني إذا حدثت أناسا بما لا يعرفون كذبوك، كذبوك أنت، ما قصدوا تكذيب الله ورسوله، كذبوك أنت، قالوا هذا يأتي بكلام مو صحيح، كلام مو معقول، فيكذبونك وأنت تأتي بشيء صحيح ما كذبت فيه، فيستطرد الكذب إلى أن يكون كذبوا الله ورسوله، كذبوا الله ورسوله. فيحسن بالمرء إذا أراد أن يتحدث مع أناس أن يتدرج معهم على حسب إدراكهم، فلا يأتيهم بشيء ما يتحملونه أو ما يطيقونه، ولا يجحد عنهم العلوم الشرعية وإنما يتدرج معهم تدرجا، لا تأتيهم بشيء يستنكرونه، لأنك إذا أتيتهم بشيء ما تحملت عقولهم ردوه عليك وكذبوك أو شكوا فيما تقول، وربما يكون ثابت عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه وصية من علي رضي الله عنه لمن أراد أن يحدث الناس ألا يحدثهم إلا بما يدركونه، فإن كانوا ملازمين له يتدرج معهم تدريجيا، وإن كان معهم في درس أو محاضرة وسائر وماشي فلا يأتيهم بشيء يستنكرونه، ربما كذبوك أنت فيتعدى تكذيبهم لك إلى أن يكذبوا الله ورسوله. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، عبد الله بن طاووس، عن أبيه طاووس، وكان من التابعين من تلامذة ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، أنه أي ابن عباس رضي الله عنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. سمع هذا الرجل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات فصار عنده انتفاض رعشة تحرك استنكارا لما سمع، وليس خشية أو خوف من الله، وإنما استنكار واستعظام لهذا الشيء، إنه ما هو يعني كأنه يقول هذا غير صحيح أو هذا ما هو معقول ونحو ذلك، فاستنكر ذلك عليه. ابن عباس رضي الله عنه لامه وقال: ما يجوز لهؤلاء إذا سمعوا شيئا استنكروه، ما دام أننا نحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن آية من كتاب الله فعلى المؤمن إذا سمع القبول والتسليم، ما يسوء له أن يستنكر، لأنه معناه إذا استنكر كأنه يحكم عقله القاصر الناقص على كتاب الله وسنة رسوله، يحكم عقله على إثبات ونفي صفات الباري جل وعلا. لا، المسلم إذا سمع شيئا صحيحا تقبله ولا يستنكره ولا يجعل عقله هو المثبت للصفات أو النافي لها. يعني هذا الذي استنكر وارتعش وتحرك أنكر عليه ابن عباس، قال: ما يجوز لك مثل هذا، عليك إذا سمعت، وخاصة أنه يسمع من أين؟ من عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن، يسمع كلام فيرتعش، ما ينبغي أن يرتعش ولا يجوز له ذلك، وليس هيبة لله أو تعظيما أو خوفا من الله، لا، هو هذا على سبيل الاستنكار، بينه المؤلف رحمه الله وكما جاء في الحديث استنكارا لذلك، لا خشية ولا خوف ولا مثلا وجل من الله جل وعلا، لا، وإنما على سبيل الاستنكار، يعني أشبه ما يكون بأن هذا ما يقع أو هذا ما يصير، مستنكرا لهذا الشيء. فقال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء، ما فرق تروى بثلاث روايات، فرق وفرق وفرق، ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء. يعني لماذا هذا الاستنكار من هؤلاء؟ كان السلف يسمعون صفات الباري جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقونها بالقبول والتسليم، لأنه لا أحد أعرف من الله بالله جل وعلا، ولا أحد أعرف من الخلق بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بخبر، فعلى المسلم القبول والتسليم والإيمان والتصديق بذلك، ولا يتردد ولا يستنكره ولا يمتنع عن قبوله، وإنما يقبله مؤمنا به مصدقا لمن أخبره بذلك. يجدون رقة عند محكمه، يعني هؤلاء الذين أنكر عليهم يجدون الرقة يعني اللين والقبول عند الشيء المحكم، والشيء الذي لا تدركه عقولهم يستنكرونه. وينبغي أن يكون المسلم موقفه من آيات الله جل وعلا وصفاته وأحكامه كلها على وتيرة واحدة، وهو القبول والتسليم والرضا. نعم. قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن، سواء في الدعاء كان يدعو يا الله يا رحمن، أو عند الكتابة كتابة الصلح مثلا قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أو إذا قرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم، أنكروا ذلك. هم كفار، لكن دل على أن إنكار هذا من صفات الكفار. فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، وهم أي الكفار يكفرون بالرحمن، يعني ينكرون أن يكون الرحمن اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا جاء في الحديث له 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: ليس المراد أن أسماء الله جل وعلا محصورة في 99، بل هي كثيرة، ومنها ما استأثر الله جل وعلا بعلمه فلا يعلمه إلا الله، كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن أسماء الله جل وعلا ما استأثر الله جل وعلا بها فلا يعلمها الآن غيره جل وعلا. فأسماءه كثيرة، لكن هذه الأسماء 99 من أحصاها يعني اعتقدها وآمن بها وصدق بها، قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، لأنه إذا كان محصيا لها مؤمنا بها عاملا بمقتضاها مصدقا لما دلت عليه فإنه يستحق حينئذ دخول الجنة. وهم يكفرون بالرحمن دل على أن أسماء الله جل وعلا كثيرة، وأن من ضمنها الرحمن، كما هو وارد في كتاب الله في آيات كثيرة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى وصفاته علا، وهو منزه عن النقص والعيب جل وعلا، موصوف بصفات الكمال. والناس في باب صفات الباري جل وعلا في باب أسماء الله وصفاته 3 طوائف: فرقتان ضالتان وفرقة وسط، وهم أهل السنة والجماعة. فرقة نفت الأسماء والصفات. لما تنفونها والله أثبتها لنفسه؟ قالوا نعم، إذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه. يقول إذا أثبتنا العزيز الكريم الحميد شبهنا الله بخلقه، لأن فيه العزيز في الأسماء المخلوقين والحميد والكريم وغير ذلك. الطائفة الأخرى تقول نثبت لله جل وعلا الأسماء على ضوء أسماء المخلوقين سواء بسواء، سميع كسمعي بصير كبصري إلى آخر ما يقولون. أهل السنة والجماعة تبرؤوا من الطائفتين وأثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. وطائفة تزعم أنها نزهت، يقول نزه ربنا عن صفات وأسماء المخلوقين فننفيها. ونقول أنتم حينئذ كالمستجير من الرمضاء في النار، فررتم من التشبيه ووقعتم في ماذا؟ فيما هو أخبث، وهو التعطيل، تعطيل الله جل وعلا من صفاته. الطائفة الأخرى أثبتت لكن غلت وتجاوزت الحد في الإثبات، وقالوا سميع كسمعي بصير كبصري، له يد كيدي وله قدم كقدمي وله عين كعيني، تعالى الله. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه، ليس كمثله شيء، ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه تعطيل كالمعطلة، فهم وسط بين الطائفتين. طائفة غلت في الإثبات فشبهوا، وطائفة تزعم أنها نزهت لكن تجاوزوا الحد فعطلوا، نفوا الصفات. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه بالمخلوقين، ولا يترتب عليه تعطيل الله جل وعلا من صفاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمتهم 50 يقول السائل إذا نسي الرجل جواله مفتوحا ثم دخل في الصلاة فاتصل عليه، هل له أن يغلق أثناء الصلاة؟ وهل هذا يبطل الصلاة؟ إقفال شيء ما جوال أو غيره ما يبطل الصلاة، لكن ما ينبغي للمرء أن يشتغل بشيء ما، أي شيء عن صلاته. كلما كان أكثر خشوعا وتأملا لما يقول ويسمع من القراءة والذكر فهو أكمل لصلاته، وكلما انصرف أو انشغل عن صلاته فيكون أكثر نقصا. يدخل المرء في صلاته فقد لا يكون له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلى أن قال إلا عشرها، يخرج من صلاته وليس له إلا العشر، وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء والعياذ بالله. فينبغي للمرء إذا أراد أن يدخل في الصلاة أن يبتعد عن جميع المشغلات والملهيات، فإذا اضطر إلى شيء ما فلا يتشدد التشدد الممقوت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل لأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت بنته يحملها، فإذا سجد وضعها، فإذا أراد أن يقوم حملها، وفتح الباب عليه الصلاة والسلام لعائشة وهو يصلي. فالحركة البسيطة لا تؤثر، فلا ينبغي للإنسان أن يكون كثير الحركة في الصلاة، ولا أن يستشعر أنه إذا تحرك حركة أو حركتين، أو كما يقول بعض العامة إذا تحرك ثلاث حركات بطلت صلاته، لا، هذا ليس بصحيح. قد يتحرك ثلاث حركات وأكثر ولا تبطل صلاته، قد يصلي وهو يقف ويقف، فلا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو كان في وسط البعركة، يصلي ويكر ويفر ويضرب بالسيف ويؤدي صلاته. يقول أنا تاجر وبحكم تجارتي أكون أغلب أوقاتي في سفر فتارة أقصر، هل عملي هذا صحيح؟ يقول السائل تارة أقصر وتارة لا أقصر، هل عملي صحيح؟ أقول لا بأس عليك، لكن يحسن إذا كان السفر سفر قصر أن تقصر، وإذا كان السفر مشكوك فيه فلعل الأولى أن لا تقصر، لأنك إذا لم تقصر ما أحد يقول لك صلاتك غير صحيحة، وإذا قصرت في سفر يرى بعض العلماء أنه ليس بسفر قصر فلا يصححون صلاتك. فيحسن إذا كان السفر غير مشكوك فيه أنه سفر قصر أن تقصر، وإذا كان فيه شك هل هو سفر قصر أو لا فلا تقصر الصلاة. يقول طلقت زوجتي أثناء الغضب وقلت لها أنت طالق ولم أكن أنوي الطلاق، فما الحكم؟ الطلاق يرجع فيه إلى المحكمة ليسمع القاضي وفقه الله من الاثنين، من الزوج والزوجة ومن حضر معهما، ثم يدلهما على الصواب إن شاء الله. يقول هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها وهو فقير؟ ما ينبغي لها أن تعطي زوجها صدقة مالها وزكاة مالها. لماذا؟ لأنه سيردها عليها، يأخذها منها ويردها عليها، ينفق عليها منها. فالأولى كما قال كثير من العلماء أن لا يعطي المرء زكاته لابنه ولا لبنته ولا لأبيه ولا لأمه ولا لزوجه، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، إذا قصرت بهم النفقة فينفق المرء عليهم من حر ماله. وكذلك كل شخص أنت ترثه، ما تنفق عليه من زكاتك إذا قصرت به النفقة، وإنما تعطيه من حر مالك، لأن الوارث إذا قصرت النفقة على المرء فعلى الوارث النفقة. فمثلا أخوك أنت ترثه، لكون الأب غير موجود وليس له أولاد يحجبونك. فإذا قصرت النفقة بأخيك مثلا فيجب عليك أن تنفق عليه من مالك لأنك وارث. أنت لك أولاد هو ما يرثك هو ينفق عليك من يعطيك من زكاة ماله لأنه غير وارث. يقول جئت معتمرا ناويا عن غيره إلا من أنه قد اعتمر عن نفسه سابقا في السنوات الماضية ثم أقام في هذه الديار في مكة في أواسط ذي القعدة وفي فترة الحج نوى الحج عن نفسه ولم ينوي العمرة عن نفسه فهل عليه دم؟ ليس عليه شيء، لكن إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة حتى وإن كانت العمرة لغيره فعليه هدي. يجوز للمرء أن تكون العمرة عن نفسه والحج عن غيره، ويجوز أن يكون الحج عن نفسه والعمرة عن غيره، ويجوز أن يكون الحج والعمرة عن نفسه أو الحج والعمرة عن غيره. كل الصور جائزة، لكن إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة على أي حالة من الحالات السابقة ولم يكن من حاضر المسجد الحرام فعليه هدي. إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة ولم يسافر بينهما ولم يكن من حاضر المسجد الحرام من سكان مكة وما قرب منها فعليه هدي في هذه الحال، سواء كان الحج له أو لغيره والعمرة له أو لغيره، أحدهما له والآخر لغيره سيا. يقول إذا سئل علماؤنا عن التفاسير يذكرون دائما تفسير ابن كثير والطبري وبعض التفاسير إلا أنه لا يذكرون فتح البيان، هل فيه شيء؟ لا، فتح البيان ليس فيه شيء، لكن المؤلف متأخر رحمه الله. تريد من علماء التفسير السابقين مثلا يذكرون فتح البيان قبل أن يولد مؤلفه؟ لا، كتب التفسير السابقة كل مفسر يذكر وينقل عن من سبقه، ما يذكر من سيأتي بعده لأنه لا يدري عنه. يقول هل مرور المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام يبطل الصلاة؟ وهذا أحيانا يحدث عندما يجيء شخص متأخرا عن الصلاة ويصلي مع الإمام ركعة ويكمل صلاته وتمر المرأة من أمامه، ولو كانت الصلاة نافلة وكان يعلم الحكم ببطلان الصلاة ونسي هل صلاته صحيحة؟ أولا نعرف أنه يحرم المرور بين يدي المصلي في أي بقعة من بقاع الأرض سوى مكة شرفها الله المسجد الحرام، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. يعني ما يجوز المرور بين يدي المصلي في المدينة ولا في غيرها من البقاع. لو يعلم المار ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر. فما يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي، وله أن يدافع من أراد أن يمر، فإن أبى فله حد أن يقاتله يمنعه ولو برميه، برميه بيده بأن يسقط على قفاه إذا كان عازما على هذا، فيمنعه، يمنعه أولا بالتي هي أحسن بالأخف فالأخف، فإذا أصر فليدفعه كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وجاء في الحديث فلأن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أو معه القرين، فالشيطان يسلطه على المرور فيمنعه. هذا في سائر البقاع. أما في مكة شرفها الله فيرى كثير من العلماء رحمهم الله أن المرور بين يدي المصلي في مكة وفي المسجد الحرام لا يؤثر، فلا تمنع من أراد أن يمر، وأنت احرص على أن لا تمر إلا عند الضرورة والحاجة، فإذا وجدت الضرورة الملحة حينئذ فلا بأس عليك إن شاء الله. وبعض العلماء رحمهم الله يعمم المنع في مكة وفي غيرها. يقول: ما مناسبة أثر الذي جاء عن علي رضي الله عنه للباب؟ المناسبة أن علي رضي الله عنه يقول: لا تحدث الناس بما يستنكرونه أو ما يتحملونه من صفات الله جل وعلا، تدرجوا بهم تدريجا، يعني تدريجيا شيئا فشيئا، حتى وإن كان الشيء ثابت وإن كان صحيح، لا تحدثوا العامة بهذا الشيء من أول وهلة، حتى تعطوهم الشيء تدريجيا، لأنه يخشى مثلا أن يحدث المرء أناسا بصفة من صفات الباري جل وعلا فلا تطيقها عقولهم، فيكون عندهم تأثر بهذا وقد لا يصدقون به، لأن إدراك صفة الباري جل وعلا بالعقل ممكن، يعني الإيمان بها عقلا ممكن، لكن بالكيفية ما يجوز البحث في هذا، ولا يجوز في هذا السؤال عن كيفية هذه الصفة، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاءه سائل وقال: كيف استوى؟ سكت ساعة رحمه الله وعالته الرحضاء، يعني العرق، أخذ يتصبب عرقا رضي الله عنه، كيف يسأل مثل هذا السؤال؟ ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، ولا سأل الصحابة رضي الله عنهم من هو أعلم الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم، والسؤال عن الكيفية بدعة. فالحديث في الصفات يحسن للإنسان أن يحدث الناس وخاصة العامة الذين يدركون تدريجيا شيئا فشيئا حتى يمكن أن تدركه وتعرفه عقولهم. يقول: عندي زكاة، استفتيت إمام مسجد ولي بنات وأولاد فقراء الحال، وأفتاني إمام المسجد أن أعطي لهم من الزكاة، وقد أعطيت لهم من الزكاة مبلغا بسيطا، هل تجوز لي ذلك؟ ما يجوز لك أخي أن تعطي زكاة مالك لأبنائك وبناتك، لأن هؤلاء إذا قصرت بهم النفقة يجب عليك أن تنفق عليهم من مالك، فإذا أعطيتهم الزكاة كأنك وفرت مالك وحافظت عليه وأعطيتهم حق غيرهم يأكلونه ليوفروا مالك، فما يجوز لك أن تعطيهم زكاة مالك، وانوي ما أعطيتهم من الزكاة انوها من مالك وأخرج بدلها لتبرأ ذمتك إن شاء الله، وما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده، كلما تصدقت من مالك بارك الله فيه وحفظه لك وزادك وبارك في المال ونمى المال وزاد بإذن الله، فالصدقة ما تنقص المال بل تزده بل تزده. يقول: نريد تفصيل أركان الحج. أركان الحج أربعة: النية، نية الدخول في النسك للإحرام، ليس المراد الإحرام لبس الإزار والرداء، لبس الإزار والرداء والإحرام من الميقات المعتبر، هذا يعتبر من الواجبات، وإنما نية الحج، نية الدخول في الحج، هذا ركن من أركانه، لأنما الأعمال بالنيات ولا يتم عمل إلا بنية، نويت الحج دخلت في الحج، ما نويت الحج ما دخلت فيه أصلا. نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، أركان الحج أربعة وكلها لا تسقط بحال، من لم يدخل في النسك لا حج له ولو مشى مع الناس، من لم يقف بعرفة فاته الحج لأنه ينتهي، الطواف والسعي وقتهما موسع والحمد لله، الأفضل أن يطوف ويسعى يوم العيد ضحى، فإن قدم ذلك قبل بساعة أو ساعتين أو بعد الانصراف من مزدلفة وقدمه قبل رمي الجمرات فلا بأس، لكن الأفضل الطواف ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم السعي بعده، أو أخره شهر أو شهرين أو خمسة أو عشرة أو أكثر من ذلك ما يفوت وقته على الصحيح الراجح إن شاء الله. يقول: هل لي أن أجمع صلاة العصر مع الجمعة رغبة في مضاعفة الأجر، وسوف أغادر الحرم بعد صلاة الجمعة؟ الجمعة لا يجمع معها، يعني إذا صليت الجمعة ما تجمع معها العصر، وإذا لم تسافر بالفعل فلا يسوغ أن تجمع، لو صليت الظهر في الحرم مثلا وأنت مقيم في مكة وتريد السفر بعد الظهر فلا يسوغ أن تجمع العصر لأنك لم تسافر، متى يسوغ لك أن تجمع العصر مع الظهر؟ إذا كنت في مكة في حكم المسافر، يعني ما جلست في مكة أكثر من 4 أيام، قدمت يوم الأربعاء أو يوم الخميس مثلا والسبت، وتريد أن تسافر يوم السبت أو يوم الأحد مثلا، فلك أن تجمع في هذه الحال لأنك لم تقم 4 أيام. وأما إذا أقمت في مكة أكثر من 4 أيام فلا يسوغ لك أن تجمع حتى تغادر. وإذا كانت صلاة الجمعة فلا تجمع معها العصر، ولو أنك صليت الجمعة في الطريق في مسجد جامع مثلا في الطريق فلا تجمع معها العصر. يقول: وجدت إحراما في حمامات الحرم، فأخذته وغسلته ثم أحرمت به وأديت العمرة، هل عمرتي صحيحة؟ لا بأس عليك، عمرتك صحيحة، لأنه لا يجوز أخذ الإنسان ما ليس له إذا كان صاحبه يريده. أما إذا كان صاحبه قدر ما يريده فلك أن تأخذه لتنتفع به. يقول: هل تجوز زيارة قبور الأولياء أمثال عبد القادر الجيلاني دون التوسل إليهم؟ يقول: هل يجوز زيارة قبور الأولياء أمثال عبد القادر الجيلاني دون التوسل بهم؟ زيارة القبور 3 أنواع: زيارة سنية يعني سنة مستحبة، وزيارة بدعية محرمة، وزيارة شركية كفر بالله. 3 أنواع. فيزور القبور 3 أشخاص يدخلون مع الباب جميع، واحد منهم نقول أنت مأجور إن شاء الله في زيارتك، هذا زيارتك على وفق السنة. الآخر نقول له يحرم عليك هذا الفعل، يقول أنا كافر، نقول لا لست بكافر لكن هذا فعلك حرام. الثالث نقول يحرم عليك هذا الفعل وأنت كافر، بهذا الفعل كفرت بالله، وهم 3 جميع دخلوا مع باب واحد. كيف هذا؟ أحدهم دخل مع باب المقبرة وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ووقف قليل وتأمل وفكر واستحضر بأنه صائر إلى ما صاروا إليه، وحصل عنده الرعوى وإذعان لله جل وعلا، ووعد نفسه أو توعد نفسه بأن يحافظ على طاعة الله ويبتعد عن معصية الله وأن يخشى الله جل وعلا، لأنه صائر إلى ما صار إليه هؤلاء الأموات. هذا زيارته مشروعة وعلى وفق السنة. الآخر دخل المقبرة وبدأ يتضرع إلى الله جل وعلا، يسأل الله المغفرة له ولوالديه ولمن أحب، ويلح بالدعاء إلى الله، ويكرر الدعاء والتضرع إلى الله. نقول له ما شأنك؟ يقول أحببت أن أدعو الله عند هذه القبور لأن هذا المكان مكان استجابة. نقول وما يدريك أنه مكان استجابة؟ فيه المنعم وفيه المعذب في قبره. عملك هذا محرم لأنك تركت المسجد وجئت تدعو عند القبور فأنت مبتدع. السلف يدعون الله جل وعلا في كل مكان وفي الأماكن الفاضلة في المساجد وعند تلاوة القرآن ونحو ذلك. يقول أنا كافر بهذا الفعل؟ نقول لا، ما كفرت لأنك تدعو الله، لكن عملك محرم، ما يجوز لك أن تخرج من المسجد وتأتي للمقبرة لتدعو الله. ما جاء لزيارة القبور، وإنما دخل المقبرة ورفع يديه يتضرع إلى الله جل وعلا ويرى أنه في موطن من مواطن الإجابة. نقول لا، أخطأت، ولا نقول له كفرت لأنه ما دعا غير الله. فهذا الفعل الأوسط هذا محرم وليس بكفر. الثالث جاء ووقف أمام قبر من القبور وخضع واستكان ودعا صاحب القبر: يا سيدي، يا مولاي، يا عضدي، يا ناصري، ما لي إلا أنت، ما كذا ما كذا، ويدعوه ويسأله ويستغيث به. نقول خرجت من الإسلام وأنت كافر، لأن الدعاء مخ العبادة. فأنت دعوت غير الله بمعنى عبدت غير الله. والله يقول أنا أصلي الآن، خرجت من المسجد. نقول وإن كنت خرجت من المسجد، فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأنت دعوت غير الله كفرت بالله. وهم ثلاثة دخلوا المقبرة سواء: واحد موافق للسنة، وواحد مبتدع، والثالث كافر بالله العظيم. فلينتبه المسلم إذا زرت مثلا قبر عبد القادر الجيلاني أو غيره لتسلم عليه وتزوره وتترحم عليه: السلام عليك، أنت سلفنا ونحن لك بالأثر، اللهم اغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، وانصرفت، هذا حسن، لا بأس عليك، هذا على وفق السنة. جئت إلى قبره من أجل أن تدعو الله، هدفك أن تدعو الله عند قبر عبد القادر الجيلاني أو غيره، نقول له هذا بدعة، أنت مبتدع. الآخر جاء يسأل عبد القادر الجيلاني الشفاعة، يقول اشفع لي، انفعني عند ربي، ارحمني، افعل لي كذا، رد علي غائبي، رد علي ضالتي، اشف مريضي. هذا كفر بالله وخروج من ملة الإسلام. يقول أريد أن أبين لكم أن البنات التي أعطيتهن من الزكاة متزوجات ولسن عندي، وكذلك إنما لو أعطيت أزواج البنات صح، يجوز أن تعطي زوج البنت إذا كان فقير من زكاتك فلا بأس عليك، لكن تعطي بنتك من زكاتك تنفقها على نفسها لا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.